تامل دعاري صور ده في غمبر مهي رواي يقلمون وراء يقلمون وراء الله فاتن بخير البشر مهي رواي زما دل مسترا تر مرگ دا عرب و موتبر مهی روائے فاروق چیئے لقبو عادل دا بحر بروا قربان شما لدنا قمر و لا زیات و لا قمر لا زیات و لا قمر دا یار دو یم دا پا حبیب عمر مهی روائے اے اقلمون ورا يقلمون وراء الله فاتن بخير البشر مهي رواي وابلار دا امامانو خاون دا ظلف قاروا غالب اسد الله سخي عادل جرار زور شد لاورا زور شد لاورا نجف کی مرتضى علی خیدر مهی روائے یقلمون ورا الله فاتن بخير البشر مهي رواي زما دل مسترا تر مرگ دا عرب موتبر مهي رواي نامد عبد الله دا ومثل دنه وخفل شا تبريك دا بيدانا شا بدل شا لبيد بخت ورا لبيد بخت ورا دا بحر دا مضمون او دا هنر مهی روائے اے اقلمون ورا اللہ پاتن بخیر البشر مهی روائے زما دل مسترا تر مرگ دا عرب موتبر مهی روائے یقلمون ورا اللہ پاکن بخیر البشر مهی روائے